عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله عنه. وفي هذا أيضا ذكر لخريطة الافتراق. كيف يبدأ الافتراق؟ أول ما يبدأ الافتراق بقول مخالف، بقول شاذ مخالف لما عليه أهل الحق، سواء في ديننا أو في دين من قبلنا أديان الحق، يبدأ بقول شاذ مخالف يقوله قائل فيتعصب له، أو يتعصب له أتباعه فيكونون جماعة، ثم يتقادم بهم الأمر إلى أن يكثروا فتكون طائفة، إلى أن تكون فرقة، وربما ازدادت وعظمت هذه الفرقة حتى تكون دينا. هذه خريطة الافتراق. ولهذا جاء الوعيد والزجر والتهديد في مخالفة الجماعة ولو قيد شبر، لئلا توقع في هذا الافتراق المذموم. وهنا الافتراق كله مذموم، لكن الخلاف ليس كله مذموم. الخلاف خلافان: خلاف محمود وهو الاختلاف في الحق، في الاجتهاد فيه، في تحصيل أسبابه ووسائله، كما هو خلاف التنوع، وكما هو الخلاف الفقهي في أكثر وجل أحواله. النوع الثاني الخلاف المذموم، وهو خلاف مذموم لذاته إذا خالف الحق فيه، وخلاف مذموم لاعتبار آخر وهو التعصب بالاختلاف الممدوح يصيره خلافا مذموما. وهذا الخلاف المذموم هو الذي يورث التفرق والشذوذ عن الجماعة، وهذا الذي جاءت الأدلة ناطقة بمذمته: ولا تكونوا كالذي اختلفوا كي تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، من الجانبين أي من أهل الكتابين قبلنا ومن هذه الأمة، لقوله كلها، كلها تشمل أهل الكتابين قبلنا في افتراقهم وهذه الأمة إلا فرقة واحدة. وانظروا إلى حذاقة الصحابة وفهمهم وفقههم لما قالوا من هذه الفرقة الواحدة الناجية، ولم يسألوه عن الفرق الهالكة لأنها كثيرة، إذ لو عرف الحق تبين لمعرفة الحق أرداده من أهل الباطل، فأبانهم بالأوصاف الثلاثة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا يشمل السنة والجماعة، وقال هم الجماعة، وقال هم السواد الأعظم. نعم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا القول من عبد الله بن مسعود جاء بسبب حادثة وقعت، وقد رواها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، وهو أنه وقع في جامع الكوفة أمر جديد، أمر مستحدث في هيئته، وذلك أنه رأى أحد التابعين وهو شاب جماعة في جامع الكوفة في الضحى من النهار متحلقون حلق، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، اجتمعوا في الجامع في الضحى من النهار غير متخفين، واجتمعوا في جامع البلد، وعلى كل حلقة قيم أي رئيس يأمر، ومعهم حصى يقول سبحوا 100 في خرطوم 100 تسبيحة، هللوا 100 في عدون بالحصى 100 تهليلة، كبروا 100. هذا الاجتماع بهذه الآية أمر محدث، ذكر الله غير محدث مأمور به، لكن الإحداث في هذه الهيئة وفي عدها بالحصى وفي هذا الوقت وقت المعاش وطلب الرزق، ماذا فعل هذا الشاب؟ أرجع الأمر إلى أهله، ما سارع بالإنكار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرسول هو سنته، أولي الأمر العلماء، وكذلك الأمراء إن كانوا في ولايتهم هذا الأمر. ذهب إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه فأخبره بما رأى، فكان هذا أمر جديد حتى على أبي موسى وهو الأمير. قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. رده هذا الأمير وهو صحابي إلى من هو أعلم منه وأسبق هجرة وإسلاما، بن مسعود. فذهب إليه ابن مسعود ابن موسى وهذا المبلغ، طرقوا الباب على ابن مسعود وإذا هو قائل، أضحى السبيل من النهر، فأمروا الجارية فأيقظته فخرج يجر رداءه، ما هناك يا أبا موسى؟ قال إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. قال ما فعلت؟ قال استأنيت رأيك، شاور في الأمر معك. قال انطلق بنا إليهم. فدخل ابن مسعود وأبو موسى ومعهم الثالث الجامع، وإذا الأمر كما وصف لهم، وفيه أن العالم والأمير يجب عليهم أن يتثبتوا وتبينوا، فالدعاوى واجدة ولا سيما الدعاوى الكيدية والغيظية. فلما وقف ابن مسعود بين هذا الحلق اشرأبت الأعناق إليه، ما هو بسيط من جلة الصحابة وفقهائهم وسابقتهم رضي الله عنهم. فقال رضي الله عنهم موجها الكلام لأهل الحلق من خلال قيميهم، يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم بهذا الفعل؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. تريهم صادقين ولا هم صادقين؟ ما أرادوا إلا الخير. نعم، لم يجتمعوا في سوق ولا في ملعب ولا في ملهى ولا في كرخان، وإنما اجتمعوا في بيت من بيوت الله فضع من النار، أرادوا خيرا لكن بغير سبيله الصحيح، بغير طريقه المشروع. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه، شوف العالم يتكلم بالكلمة توزن عدالها يا أخوان، قال وكم من مريد للخير لم يدركه، وفي رواية كم من مريد الخير لم يصبه، يعني إرادتكم للخير لم تبرر فعلكم هذا. وهذا رد للمذهب البراغماتي اللي انطلى الآن على فئة من المسلمين أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية ما تبرر الوسيلة في ديننا. وكم من مريد الخير لم يدركه. ثم قال أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يشير إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشير للصحابة الذين ماتوا على علم وهدى كأبي بكر وعمر، وكان الأمر في خلافة عثمان بل بعد عثمان بهنية. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، حتى نفسه لم يزكيها رضي الله عنه. أولئك، أي هؤلاء الذين أمرهم أن يستنوا بهم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وصفهم بثلاث أوصاف جامعة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، أي أبر منكم في قلوبهم، وأعمقها علما، علمهم عميق مو بسطحي مو بهش، علم الراسخ، وأقلها تكلفا، أي ما تكلفوا تكلفاتكم المحدثة وممارساتكم المبتدعة. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم بإيش؟ بأن توقن بسابقتهم وفضلهم، تتبعهم في آثاره، واتبعوهم في آثاره، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، لأن الله أثنى عليهم وأثنى عليهم أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. انقضت هذه البدعة وحصل ما حصل. يقول ابن مسعود، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد هذه الحادثة بنحو 4 سنين أو 5، فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق يقاتلوننا يوم النهروان، صاروا مع من؟ مع الخوارج، لأن الابتعاد عن السنة شيئا فشيئا إلى أن يوصل صاحبه في الافتراق. ابتدع السنة عن السنة شبرا بهذه البدعة في الهيئة والعدد، ثم تعصب لها، ثم نقد من يخالفه بها، إلى أن كانت فرقة خرجت على علي فكفرته، كفرت قبله عثمان رضي الله عنه، وكفروا من رضي بخلافته، ثم قاتلوا الصحابة خيار أهل الأرض في معركة النهروان بين الصحابة من المؤمنين وما معهم المؤمنين وبين هؤلاء الخوارج. هذا كله يبين خطر مخالفة السنة ومشاققة المسلمين باتباع الشذوذ والبدعة والافتراق. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. المؤلف الشارح رحمه الله يعتذر منكم يا أخواني، يقول السموح جزاكم الله خير، ما أطلنا الكلام على هذه المسألة، لأن سيأتي لها مزيد بيان في أواخر هذا المتن عند قول الطحاوي: ونرى السنة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، في الكلام على الجماعة بعدما أوفى واستوفى الكلام على السنة وذكر طرفا من الكلام على الجماعة. نرجئه إلى وقته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.